قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جاء الإسلام غريبا، أو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. إذا كيف يعلو الإسلام ويتحد المسلمون والرسول وعدنا بالغربة، بل نحن القابضون على الجمر؟ هذا السؤال. لا منافاة، قد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. إذا أصبح الغرباء قال لن يصلحون إذا فسد الناس، بلغض يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، بلغض يصلحون ما أمات الناس من سنتي. فغراب الغربة في أول الإسلام صار بعدها الانتشار، وصار بعدها الظهور والقوة والنصر على أعداء الله، ثم جاء النقص على ذلك بسبب اختلاف الناس وميلهم عن الحق واتباع الهوى للأكثرين. وبعد الغربة التي في آخر الزمان يكون بعدها انتشار، ويكون بعدها صلاة، ويكون بعدها قوة، ويكون بعدها اتحاد مع دين الله إذا فكت الصلحاء ومحيوا لسنة الله عز وجل. فيكون بعد الغربة قوة ونشاط واجتماع على الحق كما كان بعد الغربة الأولى. ونحن الآن في بدء هذا على الصلاح، لأن حركات إسلامية كثيرة تنشد الإصلاح وتطلب الخير وتطلب تحكيم شريعة الله وتدعو إلى اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ننتظر هذا الظهور وهذا الإصلاح إن شاء الله، وسيكون قريبا بحول الله عز وجل، سيكون قريبا ظهور هذا الدين وانتشاره، وسيكون قريبا إن شاء الله انتشار الدعاة إليه والمصلحين، وسيكون قريبا دخول الناس في دين الله أفواجا كما دخلوا في أول الإسلام أفواجا. ولهذا أسباب، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة، وسوف يتحقق هذا بكل معنى في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء وقتل الدجال وحكم بين الناس بالإسلام ولم يقبل إلا الإسلام والسيف. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يهلك في زمان الأديان كلها ويستقيم الإسلام وتكون العبادة لله وحده والسجدة لله وحده في الأرض.